السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، اشتقت إليكم كثيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذه اللقاءات الطيبة وأن لا يحرمنا من هذه المأدبة الطيبة، وهي مأدبة القرآن الكريم بما تحويه من لآلئ وجواهر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الجمع الطيب فيه وفي كتابه سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طبعا كثرت الأسئلة في الفقرة الأخيرة، هنكمل إزاي؟ هنكمل فقه الصلاة ولا لأ؟ هنكمل السيرة ولا لأ؟ طبعا إن شاء الله هنكمل بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا ونكمل ما بدأناه من هذه الرحلة الطيبة، فإن شاء الله بأمر الله يعني نخلص بس الامتحانات بأمر الله مع أبنائنا، وإن شاء الله نرجع تاني نلتقي في فقه الصلاة والسيرة إلى أن ننتهي منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وإن شاء الله ننهيهم قبل عيد الأضحى بأمر الله سبحانه وتعالى، فجزاكم الله خيرا عنا. البرنامج إن شاء الله هيبقى زي ما انتم شايفين كده، يوم الخميس حد وأربع الساعة، قصدي حد وأربع الساعة خمسة، في الحلقات الباقية البسيطة اللي يعني إن شاء الله القادمة البسيطة اللي باقية إن شاء الله هيبقى في المعدة، إلى أن نرجع تاني نعاود حلقات العلم الشرعي بإذن الله في العاشرة مساء، أو هنشوف يعني إن شاء الله لسه هننسق بس الفترة الجاية، فنسأل الله التيسير. طيب يلا بينا نبدأ إن شاء الله رحلتنا النهاردة في ما بدأناه أو ما توصلنا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم، هذه الآية الجميلة اللي كلنا قلوبنا متعلقة بيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا، اللهم أمين. هذه الآية كيف نفهم هذه الآية؟ الله نور السماوات والأرض. كلام المفسرين من السلف والخلف في هذه الآية كلام كثير جدا ومتنوع جدا، وخلاصة القول بتفسير قد يصل إلى العقول أن الله سبحانه وتعالى، النور الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى عبارة عن قسمين، يعني بمعنى أصح النور الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى قسمين. القسم الأول من قبيل الصفة، لذلك من أسمائه سبحانه وتعالى أنه النور. يبقى نركز أن النور اللي بينسب إلى الله سبحانه وتعالى عبارة عن قسمين. القسم الأول هو من باب الصفة، صفة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الله سبحانه وتعالى من أسمائه النور، ومن أوصافه أيضا النور سبحانه وتعالى. وهذا هو النوع المذكور في قوله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، وده لما ربنا سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة بفصل الخطاب، فهذا هو النور الذي هو صفته. يبقى النور اللي بينسب إلى الله سبحانه وتعالى له قسمين، أول قسم اللي هو النور الذي هو صفة الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأيت ربك أو هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النور. فمن أهل العلم من فسر هذا النور بأن المقصود به الحجاب، الحجاب الذي يفصل الله سبحانه وتعالى عن عباده أو عن خلقه سبحانه وتعالى. فمن العلماء من قال أن هذا النور هو الحجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه الله سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن هذا النور أو هذا الحجاب لو كشف، يعني لو انقشع، لأحرقت سبحات وجه الله سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى من خلقه عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الراجح أنه لم يرى ربه حين عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فصفة النور هنا نور غير مخلوق، في فرق بين لما أقول في نور اتخلق، يعني مثلا ما تنتي تأتي لمبة ده نور أنت إيه صنعتيه أو افتعلتيه، لكن نور الله سبحانه وتعالى هذا صفة، زي بالضبط القرآن لما بنقول إيه القرآن ليه مش مخلوق، لأنه كلام الله، وكلام الله هي صفة من صفاته، إن شاء حاجة اسمها صفة فعلية، إن شاء تكلم وإن شاء سكت سبحانه وتعالى. إذن هي صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا النور، النور ليس مخلوق ولكن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام النور الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو النور المخلوق، كما نقول أرض الله، سماء الله، نعمة الله، أرزاق الله، هؤلاء خلق الله. إذن النسبة هنا نسبة خلق، نسبة إيه؟ نسبة خلق. فالبعض فسر أن الله نور السماوات والأرض، هذه الآية الله نور السماوات والأرض. بعض المفسرين فسروا هذا النور بأنه النور المشاهد، النور اللي احنا بنشوفه في الدنيا ده، اللي احنا بنقول ايه نور، احنا حتى نقول ايه نور النهار، زمان كان بنقول كنا بنقول ايه نور ربنا طالع، خلاص. يبقى نور النهار ده بعض المفسرين قالوا ايه، قالوا ان هو النور المشاهد، يعني ايه الله نور السماوات والارض، اي ده الرأي الثاني. يبقى احنا قلنا الرأي الاول او قصدي النوع الاول من النور، النور اللي هو ايه، اللي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من النور اللي ينسب الله سبحانه وتعالى، أي النور الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، أي أن الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض. وقول من قال بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر أفلاك السماوات بما فيها من الشمس والقمر والكواكب يرجع إلى هذا الرأي، أن الله سبحانه وتعالى هو المنور، يعني هو الذي يعطينا النور الذي خلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا إضافة خلق، إضافة خلق، يعني إيه؟ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا النور. وهناك من السلف من قال أن الله نور السماوات والأرض، أي هادي من في السماوات ومن في الأرض، فسمى هديته بالنور. أيضا هذا رأي، هذا رأي من الآراء، أن النور، أن الله نور السماوات والأرض، أي هو الذي يهدي من في السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سمى الوحي بذلك حقا روحا من أمرنا وسماه نورا، ولكن جعلناه نورا يمشي به إيه؟ في الأرض، خلاص. لذلك الله سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور، أي إلى الهداية. يبقى إذن في بعض السلف قالوا إن الله نور السماوات والأرض، أي هادي من في السماوات ومن في الأرض. لذلك في سورة النور لذلك في سورة النور عندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة أعمال الكافرين قال إيه بقى؟ ضد النور إيه؟ الظلمة، قال إيه؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور ها أو له نورا فما له من نور. إذن هذه أعمال الكفار كما هو فاضح جدا في الآية الله إن هي إيه ظلمات إن هي ظلمة الله سبحانه وتعالى إذن هذا الضلال ظلام والهداية نور لذلك اللي قال إن ربنا سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض أي هذه من السماوات والأرض أيضا معنى يعني متسارع ليس فيه غضاضة أو ليس فيه يعني تضاد بين أنه منور السماوات والأرض أو أنها صفة لازمة له سبحانه وتعالى وبين أنه هذه من السماوات والأرض ولذلك بعض العلماء نظروا إلى هذه المتضادات في القرآن إن هو إيه أهل الهدى وأهل الضلال أهل الطاعة وأهل المعصية أهل الإيمان وأهل الكفر فقالوا لما ذكروا أهل الضلال بأنهم في الظلمات إذن معنى النور هنا هي أو هو الهداية يبقى هم استنبطوا منين إن النور هنا الله نور السماوات والأرض أي هذه من السماوات والأرض استنبطوها منين قالوا إن كل ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لا مش فاهمة يعني إيه بيظهر الصوت والشاشة قدامي على الفيس أرجو التوضيح يعني إيه بيظهر الصوت والشاشة قدامي على الفيس وقت المباشر عادي جدا صورة مين اللي بتظهر مباشر صورتي أنا بتظهر مباشر أرجو التوضيح يا أختي سعاد خلاص إذن هذا أيضا معنى مستساغ لأن هم قالوا هنا إن, إن, إن الظلمات بتظهر الظلمات دي معناها الظلمة والنور عكسها خلاص إذن معنى كده إن إيه وإن الكفار في ضلال يبقى معنى كده إن الكفار في ظلمة يعني في ضلال يعني معنى كده إن النور هو الهداية إذن إحنا ممكن نجمع بين هذه الأقوال ونقول الله نورها هم السماوات والأرض بالنورين إحنا هنا بقى عشان نجمع بين كل هذه الأقوال هنقول كالآتي الله سبحانه وتعالى هو الذي نور السماوات والأرض بالنور الحسي المشاهد اللي هو لا قوام لحياة الناس بدونه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل عليكم سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إذن هذا النور الذي لا نستطيع أن نعيش بدونه هذا أيضا من ضمن إيه النور الذي نور الله سبحانه وتعالى به السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى قدر معايش الناس وقال أنه سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل اللي هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي إيه اللي هي الشمس لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب تمام لا أفهم ما تقولوه من موضوع السورة وما إلى ذلك اللهم استعان طيب إذن معنى كده أن الناس الله سبحانه وتعالى قدر لنا العيش في الأرض وجعلنا فمحونا آية الليل اللي هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة أي أنها مبصرة أي أنها لها نور ولها يعني زي ما نقول إيه هداية خاصة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فجعل الشمس اللي نبتغي بها المعايش وتحصل بها الأقوات والأرزاق هو هذا هو النور الحسي المقصود خلاص طيب وكذلك الله سبحانه وتعالى هو منور السماوات والأرض بإيه؟ بالنور المعنوي نعم بالوحي الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم واللي مش ممكن الناس تعيش ويكون بيها حياة حقيقية سليمة عايزة أكرر تاني كلمة سليمة ها؟ إلا إيه؟ ويحدث معها هذه الحياة الفلاح إلا بنور الوحي الله سبحانه وتعالى ينقلهم من الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية بإيه؟ بنوره المعنوي بهدايته طب وهدايته دي اللي هي إيه؟ اللي هي وحيه سبحانه وتعالى اللي هو النور الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل نوره سبحانه وتعالى إلى نوره الهاء عايز على مين؟ إحنا كده عرفنا الله نور السماوات والأرض فهمنا معناه طيب نوره هنا نوره بقى الهاء هنا بقى عايدة على مين؟ هل عايدة على المؤمن ولا عايدة على الله سبحانه وتعالى ولا عايدة على النور ولا ايه؟ قلنا قبل كده قاعدة ان الاصل في الضمائر ان تعود لاقرب مذكور. الاصل في الضمائر ان هي ترجع لمين؟ لاقرب مذكور قبل الكلمة اللي فيها الضمير. لذلك قال كثير من السلف مثل نوره اي مثل نور الله. احنا قلنا بقى الله نور السماوات والارض. مين اقرب مذكور هنا؟ الله سبحانه وتعالى. فقالوا مثل نوره أي مثل نور الله، أي مثل نور الله في عبد المؤمن، في قلب العبد المؤمن. يعني إيه؟ يعني اللي هو الهدى والإيمان والوحي. يبقى ده معنى من المعاني، إن مثل نور ربنا سبحانه وتعالى في قلب المؤمن ككذا وكذا وكذا. لسه هنقول بقى خلاص. لا طبعا هو بيظهر للناس اللي في الجروب بس، لان الجروب مغلق. لو صفحه رسميه اقول لك ماشي، لكن في جروب مغلق خلاص. يبقى مثل نور الله سبحانه وتعالى اللي هو مثل هدايه الله سبحانه وتعالى، مثل وحي الله سبحانه وتعالى وارتباط الانسان بها، مثل الايمان في قلب المؤمن. خلاص كل المعاني دي في قلب المؤمن. مثل ربنا سبحانه وتعالى بقى بيضرب مثل اهو الحاجات دي بقى في قلب المؤمن. الوحي مثلا، قيمه الوحي في قلب المؤمن زي ايه؟ ده اللي لسه بقى هنعرفه. وبعض المفسرون قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أو النبي صلى الله عليه وسلم هو النور المقصود، مثل نوره. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو النور. وبعضهم يقول مثل نور المؤمن، نور المؤمن نفسه، مش نور الإيه، مش نور اللي في القلب، يعني مش الوحي اللي في القلب. لا، ولا منافاة بين كل هذه المعاني أصلا، ما فيش منافاة. لأنه لو كان المعنى مثل نور المؤمن، فمن الذي وضع هذا النور في قلب المؤمن؟ الله سبحانه وتعالى. الله. يبقى تاني بنقول نوره الهادي عايد على مين؟ يا إما عايد على قلب المؤمن، يعني هداية ربنا سبحانه وتعالى في قلب المؤمن زي إيه، وده اللي احنا هنقوله. يا إما عايد على مثل نور الله سبحانه وتعالى، نور الله سبحانه وتعالى نفسه، أو النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أنزل الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي النور؟ أو من الذي وضع النور في قلب المؤمن؟ خلاص، إذن كلها معاني واحدة. يبقى نسبته نسبة النور إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الله هو الذي أوجده وأضافه إلى قلب المؤمن، أي أن القلب هو المحل القابل لتلقي الهداية والوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو القابل لتلقي النور. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو قلبك ده ربنا سبحانه وتعالى ما ضربش فيه النور، ما أذنش فيه بالنور، لن ينور. شوفي ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هنمشي في الناس بالنور ازاي؟ بالقرآن، بالسنة، بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى رسول الله، بالدعوة إلى قال الله، قال رسول الله، بالدعوة إلى الكتاب، بالدعوة إلى الاتباع. هو ده النور. لو انت ما مشيتيش على النور ده مش ممكن يبقى لك نور. لا، ده انا عايز اقول لك اكتر من كده. دايما تتذكري نور الصراط. ايه اللي هينور لي صراطي؟ النور ده هيجي منين؟ تتبعي كلمه النور كده في القران. شوفوا المنافقون والمنافقات قالوا للمؤمنين ايه والمؤمنات ايه؟ ها، انظرونا نقتبس من نوركم. ادونا شويه نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. روحوا هاتوا نور، روحوا انتوا هاتوا نور. هاتوا نور منين بقى؟ من الدنيا. نورك في الدنيا هو ده اللي انت هتنوري بيه على الصراط. والله العظيم يا اخواتي المعنى دقيق جدا. عايزه نور في الصراط، نور يقيد على طول ويوصلك للجنه في لمح البصر، امشي في الدنيا على نور الله سبحانه وتعالى، على سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بتحب النور؟ بتحب تمشي فيه؟ امشي فيه في الدنيا، مش تستني لما تيجي يوم القيامة وتقول له انظرونا انا قدرت من نوركم هاتولي شوية نور. قيل ارجعوا وراءكم في الدنيا بقى، روحوا في الدنيا فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور. يبقى الظلم على ظلمة، ظلمة على ظلمة، ولا حول ولا قوة الا بالله. فهنا بقى قلنا بقى ايه مثل نور قلب. يبقى المعنى هنا بالضبط كده، مثل نور قلب المؤمن. تاني، مثل نوره اي مثل نور قلب المؤمن ك. يبقى احنا لسه هنمثل بقى احنا لسه هنمسك خلاص. من العلماء من اعتبر او من يفسر يعني من العلماء من فسر الامثال في القران على طريقتين. اول فريق من العلماء فسر هذه هذا المثل باعتبار الجمله او يعني اي مثال في القران بيمثلوه باعتبار الجمله. يعني ايه باعتبار الجمله؟ على بعضه كده يعني المثل يتفسر على بعضه كده. ما نقولش مثلا المقصود بالمشكاه كذا والمصباح كذا والزجاجه كذا، لا. في من العلماء فريق قالوا ايه؟ لا احنا ناخده على بعضه كده، فسروه تفسيرا اجماليا باعتبار الترتيب. وهنا قالوا ان الله سبحانه وتعالى، الناس بقى اللي هم بيفسروا الامثال مش بالكلمه لا بالمجمل كده على بعضها كده، قالوا ان معنى الايه دي ان الله يذكر مثل لنور الهدى والوحي في قلب الانسان مثل نور السراج او المصباح الذي هو في غايه الاضاءه والصفاء بس. واغلب اهل العلم على هذه الطريقه الاولى، ان نور ربنا او الوحي في قلب المؤمن زي بالظبط انديل صافي جدا جدا ورايق جدا جدا وازازه شفاف جدا جدا وخلاص. بس ادي الطريقه الاولى اللي هم بيفسروا بيها اللي هي ايه؟ الطريقه الاجماليه في التفسير. ومن اهل العلم من يفكك المثل القراني فيختلفون في التفاصيل. اه لا المشكاه بمعنى كذا والزجاجه بمعنى كذا. طبعا انا كنت قبل كده عملت دوره طويله عن الامثال في القران ومن هذا المثل واتكلمت عنه باستفاضه. طبعا احنا هنا بنمر على الايات مش باستفاضه قوي يعني. لو احنا بقى اخذنا بالراي الثاني او بالنظام الثاني للعلماء اللي هم بيفسروا المثل باعتبار التفصيل وفككناه، هنقول ايه بقى؟ مثل نوره اي مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكاه. ايه هي المشكاه؟ المشكاه هي القوه. يعني ايه القوه؟ زي بالظبط كده اما نقول مثلا نافذه او مثلا حاجه نقول طاقه، شباك صغير قوي مفتوح في الحيطه خلاص لكن مسدوده من ورا. يعني اما تبقي مثلا فاتحه طاقه، عارفين الحاجات اللي هي اللي بتتعمل دلوقتي في الديكورات بالجبس والجبس بورد وكده في الشقق وبتاع، اللي هي بتبقى فتحات في الحيطه كده وانت تحطي فيها بازه، بس هي دي بقى المشكاه. قصدي اه هي دي اللي ايه القوه. قصدي المشكاه اللي هي القوه، هي دي المشكاه. المشكاه اللي هو فتحه كده في الحيطه وبتحطي فيها مثلا انديل بتحطي فيها كذا. وليه هي ما بتبقاش مفتوحه من ورا؟ عشان تجمع الضوء وتنير المنطقه دي اكتر. تمام. طيب يبقى مثل نوره اي مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكاه. المشكاه زي ما قلنا اللي هي القوه اللي مفتوحه في الحيطه، او زي ما نقول شباك كده مفتوح في الحيطه لكنه مسدود عشان يبقى اكثر في الاناره والنور بتاعه ما يتفرقش خارج المنطقه اللي هو فيها. طيب هذه المشكاه صورها العلماء بانها صدر المؤمن. الله اكبر، تخيل انت كده صدرك يبقى مشكاه قافله على النور اللي جاي لك من ربنا. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ تبقي حاسه كده ان انت ايه قلبك ده منور، قلبك ده مستنير ومنير. يعني ايه مستنير؟ بالعلم وبالوحي ومنيرا لغيره وسراجا منيرا. منير ينور لغيره وسراج يدفي غيره، يبقى انت كلك نفع. عشان كده المؤمن كالنخله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كله منافع. المؤمن المفروض ان هو يبقى كل ما اينما حل نفع، كل ما يروح حته ينفع، كل ما يروح حته الناس تتلف حواليه ويدي ويقول ويعيد ويتكلم ويقول وقال الله وقال رسول الله. مهما يكون تعبان، مهما يكون حزين، مهما تكون عنده مشاكل، مهما مهما مهما، لا يبقى هو حاجه ثانيه. يبقى هو زي ما بنقول كده ايه، طاقه نور. اللي يشوفه يحس ان هو بيستمد منه نور. في ناس لما تشوفيها تحس ان انت بتاخدي زي ما بيقولوا كده، يعني الكلام اللي هو اللي انا اصلا ايه بقوله كله اصلا موجود في القران وفي السنه، ان هو في ناس لما تشوفيها تحس ان انت ايه بتاخدي طاقه ايجابيه، نور، بتاخدي شحنه، بتاخدي كهربا. فهو ده بقى خلاص. فاحنا بنقول بقى هنا ايه المشكاه دي؟ الصبر كمشكاه خلاص. فيها مصباح. المصباح ده بقى اللي هو ايه؟ ها؟ وبعد كده ايه المصباح؟ فيه زجاج. عايزين بقى نفهم القصه ايه بقى. يبقى انا دلوقتي عندي مشكاه اللي هو الفتحه اللي في الحيطه. الفتحه اللي في الحيطه دي اعتبريها صدرك. جوه الصدر ده بقى في ايه؟ ها في مصباح، والمصباح جوه زجاجه. ايه الزجاجه؟ الزجاجه دي اللي هي قلب المؤمن. والمصباح ده اللي هو ايه؟ المصباح ده اللي هو الفتيل، مش المصباح على بعضه، لا احنا هنقسم المصباح لكذا جزء، احنا هنقسم المصباح لكذا جزء. اول جزء الازازه اللي هي زي ما يقولوا اللمبه الجاز بتاع زمان، خلاص. اللمبه الجاز دي بقى الزجاجه اللي بره دي جواها فتيل، الفتيل اللي جوه ده خلاص هو ده اللي ايه اللي بينور، والزجاجه حواليه ومن تحت في قاعده، هنتكلم لسه على القاعده دلوقتي، القاعده اللي بنحط فيها الزيت او الجاز او يعني اي مكان اللي كنا بنحطه زمان، خلاص. ربنا يصلح حالكم يا رب ويسترني ويغفر لي، اللهم امين. تاني يبقى احنا بنقول هنا ان الصدر هو المشكاه والمصباح هو الفتيله اللي هو الخيط او الشريط اللي احنا كنا بنولعه بالنسبه للسراج او بالنسبه للانديل كله، والزجاجه هي القلب، قلب المؤمن. ليه بقى؟ اشمعنى ابن القيم قال ان الزجاجه الله سبحانه وتعالى صور قلب المؤمن بالزجاجه؟ خلاص ليه؟ لان لها ثلاثه اوصاف، الصفاء والصلابه والرقه. يعني ايه الصفاء؟ قلبه يبقى صافي جواه زي براه، ابص كده في قلبك اشوف اللي جواه، ابص في وشك اشوف اللي جوه قلبك، ما يبقاش فيه ضغائن، ما يبقاش فيه غل عمال على بطال، عدم عفو عمال على بطال، كره عمال على بطال، بص في حياه غيري عمال على بطال، مش عاجباني حياتي، مش عاجبني كذا، مش عاجبني كذا، كله كله كله امراض امراض. لا يبقى صافي نقي، ما فيهوش بقى ايه، ما فيهوش زي ما بيقولوا تليفات، ما فيهوش حاجات داخله جوه، حاجات ما فيهوش تعقيدات، صافي كده، ده قلب المؤمن. وايه كمان؟ ليش معنى الزجاجه؟ قلنا لانها صافيه جدا جدا، ولانها صلبه. هو الازاز صلب ولا مش صلب؟ امال ده صلب. يعني ايه صلبه؟ لا تقبل الشبهات ولا تقبل الشهوات، صلب جامد ناشف، تيجي شبهة تدخله يردها، العالم الفلاني بيقول كذا هو ده التدين يردها، فلانة فلانية بتعمل كذا هو ده النقاب يردها، شبهة جيال يردها. ليه؟ لأنه صلب، وفي نفس الوقت صلب على الكفار، صلب على أعداء الدين، شديد أشداء على الكفار وحماء بينهم. ده الوصف الثاني بقى، الرحمة، الرقة. الوصف الثالث في الزجاج اللي هو رقيق، قلب رقيق، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين. تبقى أنت كده إيه؟ ها؟ تبقى أنت كأن أختك ماسك عليك ذلة، ما تتخلقي معاها وتعملي معاها، تروحي أنت تقدمي، طب معلش أنا والله مقصرة. الواحد ساعات بيشوف ناس والله العظيم ولا بيكلمين ولا يعرف عنهم حاجة، والله العظيم وحدثت كتير في رمضان وغير رمضان، ناس ما تشوفتهمش من سنين وما فيش ما بينك وما بينهم أي ود، ولما يشوفوك يقطنوك، هو أنت تسأليش عليا ليه؟ حد ما يسألش على مش عارفة مين؟ انت اصلا مش اصلا علاقة اساسا. الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وحماء بينهم هي اخت الله خفي الجناح. ليه وانا سألت؟ طب وانت تسأليش ليه؟ لا لا لا لا، مش ده صفاتنا ولا ده نعطينا ولا ده حالنا ابدا، مش ممكن، مش ممكن يبقى ده قلب المؤمن. لكن ايه اول كلمة وبحبها جدا صراحة؟ حقك عليا انا مقصر. انت كده اولا بتكسبي القلب اللي قدامك، ثانيا بتطبق اللي ربنا شرط على قال عنه هو في قلب المؤمن، حتى لو انت جواكي عكس كده، حتى لو انت جواكي عكس كده بالضربة، انت لما لسانك هيتعود على كده اصلا هتحس ان انت جواكي راحة، انا مقصر، حتى لو انت مش كده، حتى لو انت مش مقصر. طب وليه؟ وليه يعني ليه تقفز عليا يعني في الكلام؟ وليه تخليني كذا؟ وليه تتحرجني قدام الناس؟ ايه الاحراف فيه؟ انت ما تسأليش، اصلا كلنا مقصرين، انا مقصر. بس عشان كده بنقول وحماء بينهم، في رحمه، ما تبقاش واقفلها بالند، ما تبقاش بتكلمني الكلمه تكلم لها 10، لا، مش ممكن يبقى قلب مؤمن. ده يبقى قلب مؤمن ازاي؟ ده ازاي ده يبقى قلب مؤمن؟ ده ربنا سبحانه وتعالى وصف اوصاف معينه، الزجاجه شفافه يعني نقيه وصلبه جدا على اعداء الدين وعلى انتهاك حرمات الاسلام وعلى انتهاك حرمات الدين وعلى انتهاك حرمات الله، يبقى صلبة. وفي نفس الوقت رقيق، القلب يبقى رقيق على مين؟ على أختي في الله، على الناس المسلمين، يبقى فيه رقة، ما شوفش أصحاب المعاصي أقول أدعي عليهم. طب ما طب بدل بدعي عليهم أقول يا رب اهديهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو هريرة لما اللي هو الدوسي راح وقال له يا رسول الله ان هم قبلوش الهدايه وما رضيوش وبتاع، ادعي عليهم رسول الله، قال له ايه؟ ها اللهم اهد داوسا وأتي بهم، وقد أتى الله سبحانه وتعالى بهم وكلهم دخلوا في الإسلام، مع أنهم الأول كانوا إيه، كانوا مشربين أصلا، كانوا مشربين أصلا إيه يدخلوا في الإسلام وراضين يقبلوا الهداية. طيب الكوكب الدري بقى، مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهو الكوكب المتلألئ المنير شديد البياض، يوقد من شجرة مباركة يخرج منها مادة الزيت. يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه، عندنا زجاجة، والزجاجة جواها فتيل، الفتيل ده خلاص احنا لسه ما اتكلمناش عنه، احنا اتكلمنا عن الزجاجة الاول خلاص، والزجاجة قلنا ان هي مواصفات الزجاجة اللي هي القلب، وبعد كده بقى نتكلم هو الزجاجة بقى كمان وصفها العام ايه بقى، كوكب دري متلألئ جدا جدا ومنور جدا جدا، اللهم بارك، ومنير ومتلألئ خلاص. يوقد الفتيل ده بقى اللي هو جوه اللمبه ده، ايه بقى الماده اللي بتشعله، الماده اللي بتشعله زيت. الزيت ده جاي منين؟ جاي من شجره مباركه، شجره مباركه دي اللي هي ايه، الزيتونه، شجره الزيتون يعني خلاص، يخرج منها ماده الزيت. الزيت بقى اللي بيخرج من الشجره دي في غايه الصفاء، ليه بقى؟ اصلها شجره لا شرقيه ولا غربيه. يعني ايه لا شرقيه؟ ده وصف الشجره. لو كانت شرقيه الشمس واشعه الشمس مش هتجيلها غير في نص النصف الثاني من النهار، فبالتالي هتكون في الظل طول الفتره قبل ايه، قبل الظهر مثلا. واذا كانت غربيه لا ياتيها شعاع الشمس الا في النصف الاول من النهار. اما اذا كانت تاتيها ولا هي بقى شرقيه ولا غربيه، يبقى ساعتها اشعه الشمس هتجيلها ايه، في اول النهار وفي اخر النهار، فهذا ادعى لان يكون زيتها في منتهى الصفاء وفي منتهى النقاء. الله اكبر كبيرا ولله الحمد. ايه الجمال ده، شجرة ولا هي محطوطة في الشرق ولا هي محطوطة في الغرب، لا لا لا، زيتها حاجة تانية خالص، زيتها أصلا ها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار. الله أكبر. الزيت يا جماعة من كتر ما هو صافي منور لوحده، أصله مش طالع من أي شجرة، أصله طالع من شجرة مباركة، ده الزيت نور على نور. إذن هذا الزيت اللي هو إيه بقى، والفتيل اللي هو إيه، النور الأول نور على نور، ده بقى اللي هو إيه، اللي هو نور الزيت ده الأولاني، نور على نور، على نور الثانية ده الزيت الثاني ده اللي هو الزيت اللي هو أصلا منور من غير حاجة، والنور الأولاني اللي هو نور الفتيل. يبقى نور الفتيل على نور الزيت أصبح إيه، نور على نور. طب إيه بقى هو نور الفتيل وإيه هو نور الزيت؟ نور الفتيل هو نور الوحي الذي أتاك من عند الله سبحانه وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن، علمك بالقرآن، حفظك للقرآن، حفظ أبنائك للقرآن، بيتك يبقى منشغل بالقرآن، منشغل بالسنة، هو ده النور الوحي اللي جاي لك من ربنا سبحانه وتعالى. والنور الثاني اللي هو الزيت اللي هو إيه، اللي هو الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الناس بيها، فطرتك الطيبة اللي جواكي، فطرة الطفل الطيبة، لما تجيب طفل والتلميذ قال الله وقال رسول الله أوعى تقولين وما بيقبلش، مش ممكن، مش ممكن. يبقى العيب فيك انت، العيب في اللي بيلقن، العيب في اللي بيدي. ليه مش ممكن؟ لأنك أصلا عندك أرض قابلة للزرع وهي الفطرة السليمة، نور على نور. النور الثاني اللي هو يا جماعة الفطرة السليمة. لذلك مهما كان الإنسان عاصي، مهما كان بعيد، الممثلين مثلا اللي احنا شايفينهم يعني اقصى ناس في العصر العصيان، بيروح يعملوا عمره، بيتبتيك بيعيط، بيروح يعمل عمره. ليه بيروح يعمل عمره؟ ليه بيحجوا؟ عشان شايفين، عارفين في فتره يا جماعه، في حاجه فطر الله سبحانه وتعالى عليها، فطر الناس عليها سبحانه وتعالى، هي دي في فطره سليمه. ما يكون الانسان عاصي لما تيجي تذكريه بالله وتقولي له كذا، او يشوف مثلا حد في موت او كذا، يقول لك انا مقصر وانا نفسي ارجع وانا نفسي ابقى كويس. حتى البنات الصغيرين، انا كنت بقابل في رمضان من نماذج والله العظيم كنت يعني قلبي يكاد يكون بيبكي. بيبكي من ايه؟ من رحمة ربنا، من رحمة ربنا بينا. والله كنت اقعد اتكلم كده مع البنوتة، قلت انا نفسي ابقى كويسة، ونفسي البس الحجاب صح، ونفسي اداري شعري كويس. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ده بقى ايه؟ ليه؟ سمعت درسين، جات قعدت في مجلس، سمعت كلمتين، وممكن الكلمتين على فكره ما تكونش عندها، بس حسيت ان الناس دي بتفهم، فقال الله وقال رسول الله، فانت خطيبتي عندها الايه، الفطره السليمه، اللي هي النور اللي هو الزيت بايه بقى؟ بالنور الثاني اللي هو الوحي. فبقى نور على نور. اذا نور الفطره زائد نور الوحي هذا هو الهدى الكامل. وده بقى يا جماعه كضوء الشمس مع نور العين. يعني ايه؟ اذا وجد نور العين في مكان مظلم لا تستطيع العين ان ترى شيء، واذا وجد نور الشمس مع انعدام ضوء العين فالانسان ايضا لا يرى شيء. تاني، انا دلوقتي عيني الحمد لله فيها نور، تمام، الحمد لله بنشوف، الحمد لله بفضل الله. اقعدي كده في مكان ضلمه هتشوفي؟ لا. طيب تعالي كده هاتي نور الشمس، بس انت ربنا سبحانه وتعالى اخذ من فلان ضوء نعمه البصر، مش بيشوف، هيشوف؟ لا. يبقى وجود ضوء الشمس بدون نور العين ووجود نور العين بدون ضوء الشمس، ها، اذا في الحالتين الرؤيه منعدمه، الرؤيه منعدمه. لكن لو اجتمع نور العين مع ضوء الشمس تصبح الرؤيه تامه. من الكلام ده بقى كله نستخلص حاجه مهمه جدا، العقل لوحده يا جماعه ما يكفيش، والفطره لوحدها ما تكفيش. الفطره محتاجه العلم، والعقل اللي هو العلم محتاج الفطره عشان يكتملوا ويبقوا نور على نور ويبقوا الهدى الكامل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه. وفي ملفت جميله قبل ما اسيب الايه، بعد الكلام على النور على طول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله أكبر. أول ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد النور ذكر إيه؟ ها، ذكر المساجد، ذكر بيوت الله. وعشان كده دعائك وانت رايحه المسجد بيبقى ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن اي بين اي ومن خلفي نورا ومن امامي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نورا. يبقى دي برضو ارتباط وثيق بين السنه، بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ايات الله سبحانه وتعالى في سوره النور. تعالوا ناخد موضع تاني ان شاء الله واختم بيه الحلقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه الآية في سورة النمل في هذه الآية بعض من يتكلم، أحبك ربي راضي عنك يا حبيبتي في الله، بعض من يتكلم عن الإعجاز العلمي يقولون أن هذه الآية تدل على دوران الأرض وأن سير الجبال في هذه الآية هو في هذه الحياة الدنيا. يعني في ناس تتكلم، الناس تتكلم عن الإعجاز العلمي فبيقولوا أن سير الجبال هنا اللي هو وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أن هذا المرور يكون في الدنيا وليس المقصود به الآخرة. ولكن هذه الآية لا تتناول هذا المعنى أبدا، فنحن لا نتحدث هنا في هذه الآية عن كروية الأرض أو غيرها، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه جعل الأرض قرارا أي مستقرة ونستقر عليها ونستقر فيها معايشنا. إذا نحن لا نشعر بحركة الأرض أبدا. فالقرآن ليس فيه ما يعارض أن الأرض تدور أو لا تدور. يعني إحنا بنقولش إن القرآن فيه مثلا يقول لا الأرض دوارة لا الأرض مش دوارة مش دي قضيتنا يعني خلاص. ولكن هل معنى هذه الآية أن ذلك في الدنيا الآن يعني زي ما نقول إيه هل هو ده كلام فعلي يعني لا. ومما يدل على أن هذا المعنى غير صحيح أمرين. أول أمر قرينة في هذه الآية نفسها. قال الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور. ما هو يا جماعة الأمر بيدل أن الأمر فين؟ هي الآيات بالترتيب والترتيب ده يأتي كده يعني أبدا والله حاشاه سبحانه وتعالى أن يجعل شيئا مرتبا هكذا يعني عبثا حاشاه. ولكن ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال. يبقى إذن الأمر كله بيتكلم عن عن يوم القيامة. خلاص إذن وترى الجبال تحسبها جامدة. الواو هنا تدل على توحيد المكان. ويوم ينفخ في الصور فكذا كذا كذا وترى الجبال. إذن في هنا وحدة في المكان. خلاص إذن المعنى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يوم القيامة. أيضا مما يرد هذا القول بأن هذا يحدث في الدنيا ولا يحدث في الآخرة دليل من القرآن أيضا أن كل المواضع التي جاء فيها تسيير الجبال كلها كانت في الآخرة. والموضع في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كان محتملا يحمل على نظائره في القرآن. يعني إيه؟ يعني معنى مثلا زي ما نقول إيه متشابه. لما أنا أتكلم في القضية دي قضية المتشابه والمحكم خلاص. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات خلاص. ففي مثلا آية قد تشتبه عليك. يعني إيه تشتبه عليك؟ زي الآية دي كده يا ترى هي في الدنيا يا ترى هي في الآخرة. طيب نردها لإيه بقى؟ نردها للمحكم. إيه المحكم؟ آه الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يبقى إيه؟ يبقى ده فين؟ ده واضح جدا بقى. ده الآية بترد على الآية دي بقى اهي. دي آية محكمة بتقول إيه؟ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم حشرهم. يبقى ده إمتى؟ ده يوم القيامة. إذن هذه آية محكمة ترد على هذه الآية المتشابهة. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. ده إمتى؟ أيضا في اليوم الآخر. إذن لا يوجد موضع في القرآن واحد من هذه المواضع في الدنيا إن هي بتحكي عن أن هذا التسيير للجبال يحدث في الدنيا بل كلها واقع في الآخرة. تحسبها جامدة. هذه الأجرام الكبيرة الكائنات الكبيرة جدا عندما تتحرك يعني بيقولوا إيه؟ أصل هو بيقول وترى الجبال تحسبها جامدة. آه طب ما هي في الدنيا جامدة إزاي يعني؟ طالما هي بتتحرك هتتحرك في الآخرة يبقى إزاي جامدة؟ آه إحنا بنقول تحسبها حضرتك. يعني إيه تحسبها؟ الكائنات الكبيرة جدا جدا دي لما بتتحرك محدش بيشعر بيها. إزاي؟ هقول لكم على حاجة. لما يبقى في جيوش كبيرة جدا جدا بتتحرك مثلا لما بيمشي الأفواج بتوعها والصفوف بتوعها بتحسبوهم إيه؟ الواحد بيبص لهم بيفتكرهم إيه؟ واقفين. يعني كان مرة مشهد زمان في فيلم أجنبي كده كان فيه حرب وحاجات زي كده فأنا كنت بتفرج عليه ساعتها فكنت بقول لوالدي والله بقول له الجيش ده هم مش ماشيين. قال لي لا ماشيين. قلت له لا ده مش ماشيين. قال لي لا ماشيين بس عشان العدد كبير. فالأعداد الكبيرة لما بتتحرك والأجرام الكبيرة دي لما بتتحرك بتحسبها إيه؟ أنت بتحسبيها إيه؟ واقفة. وبالرغم من هم إيه؟ بيتحركوا. ولذلك إحنا مثلا هل أنت بتشعري أو حد فينا بيشعر بحركة الشمس لما بننظر إليها؟ معناها إيه؟ بتجري. والشمس تجري لمستقر لها. إذن الشمس بتجري لكن حد فينا بيشعر بحركتها؟ لا. ليه؟ لأنها جرم كبير من الأجرام الكبيرة. وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحديث في القرآن لا يمل منه أبدا وتوضيح معاني القرآن لا يمل منها أبدا. إن شاء الله بإذن الله ألقاكم على خير يوم الأربعاء. وطبعا إن شاء الله بأمر الله الأخوات كلهم اللي بيسألوني عن العودة إلى المسجد هل هتجعل المسجد والسبينة؟ طبعا العودة للمسجد دي الأصل. العودة للحلقات الواقعية الفعلية على الأرض هذا هو الأصل. ولكن لا يعني ذلك أني سأترككم. ولماذا أترك هذا الرزق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لي؟ ولكن سننقل إن شاء الله كل الحلقات بإذن الله اللي هتبقى في المسجد سواء من تفسير أو علوم شرعية أو في المقرأة أو غيره إن شاء الله تنقل معكم هنا. وأنا معكم إن شاء الله لسه هنكمل مع بعض بإذن الله فقه الصلاة وهنكمل مع بعض فقه السيرة. فإن شاء الله لا تحزنوا وقروا عينا بإذن الله إن شاء الله تبقى فاتحة خير علي وعليكم بالعودة للمساجد وبالعودة لبيوت الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.